الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وغيره. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقنا في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما يسرت ولا عسر إلا ما يسرت ولا سهل إلا ما قدرنا يا أرحم الراحمين. وصلنا إلى الحديث الثالث عشر. حصل حديث يا إسماعيل؟ سمعنا من حديث طلع الكبار من جنجل كان بين الحجة عن الدميع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. حديثنا هو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث يرويه سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم. معلوم لكم جميعا أن أنس هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت به أمه أم سليم بنت بلحان وهي خالة النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت به عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فقالت يا رسول الله هذا أنس غلام يخدمك. فلزم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قبله النبي صلى الله عليه وسلم لزم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين كان يقيم معه في حله وترحاله. حتى في غزواته صلى الله عليه وسلم كان يذهب معه يخدمه. في الغزوات الأولى كان لا يشارك لأنه صغير. في بدر أو أحد كان صغيرا لا يشارك فيه معك. أما ما بعدها بعد أن جاوزت سنه حد البلوغ بدأ يشارك في المعارك. أنس رضي الله عنه من شدة ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم أحبه حبا شديدا. وهو راوي حديث طبعا المرء مع من أحبه الحديث الذي فرح فيه الصحابة فرحا شديدا عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء مع من أحب. لذلك نجد أن أنس يقول ما من ليلة إلا وأنا أرى فيها حبيبي صلى الله عليه وسلم. حتى بعد وفاته صلى الله عليه وسلم كان يراه في المنام. أنس رضي الله عنه من شدة تعلقه بالنبي صلى الله عليه وسلم كان عندما يصف النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن معيشته مع النبي 10 سنين ما كان النبي يقول له بطعام صنعه لما صنعته أو لما لم تصنعه ما عاب طعاما قط. إن اشتهاه وأكله وإن كرهه تركه. ما قال له مرة من المرات لما فعلت هذا ولما لم تفعل هذا. وهذا مع غلام صغير عمره 10 سنوات نرى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم هذه. لأن نحن مع أطفالنا كل يوم نقول له لما فعلت ولما لم تفعل. وهذا دليل على أننا لسنا متخلفين بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم من أخلاق الكريمة. أنس رضي الله عنه دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بطول العمر والبركة في الرزق. فكان له بستان يثمر في العام مرتين وكان كثير الأولاد. وكان آخر من مات من الصحابة في البصرة. توفي رضي الله عنه سنة 93 للهجرة وكانت عمره قد جاوزت 100. أنس رضي الله عنه عندما مات قال الناس ذهب نصف العلم. ذهب اليوم نصف العلم لأن أنس كان أحد المكثرين من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان أحد العارفين بتفسير القرآن وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم وبالفقه. توفي كما قلنا سنة 93 للهجرة في البصرة. الآن الحديث الذي بين أيدينا يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم. هل هذا يعني أن من لا يحب لأخيه ما يحبه لنفسه أنه كافر؟ ظاهر اللفظ هذا هو أنه كافر لا يؤمن ينفي عنه الإيمان. ولكن الحديث لا يعني هذا بدليل أن بعض روايات الأحاديث تؤيد أن المقصود ليس هو نفي الإيمان وإنما نفي كمال الإيمان. لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان كما في لفظ حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير. فهذا يفسر هذا تفسير للحديث بالحديث لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. لا يعني هذا أنه أصبح كافرا من الزنا أو أنه أصبح كافرا من السرقة، وإنما هذه فعال لا ينبغي لمسلم أن يفعلها. فإذا كان متلبسا بحقيقة الإيمان وقد بلغ حقيقته لا يمكن له أن يفعل هذه الأفعال بشيء أو بشكل من الأشكال. هل يزني الإنسان وهو يستشعر عظمة الله عز وجل ويعرفه حق المعرفة؟ قطعا لن يفعلها، ولكن إذا خفت رقابة الله في قلبه وإذا خف استشعاره لعظمة الله عز وجل ربما تجره نفسه الأمارة بالسوء، ربما يجره الشيطان إلى أن يقع بهذه الموبقات. إذن الإيمان المنفي في هذا الحديث ليس هو أصل الإيمان، وإنما كمال الإيمان. لا يؤمن أحدكم إيمانا كاملا تاما إلا إذا أحب للناس ما يحبه لنفسه. طيب أنا أتساءل هنا سؤال، هل من طبيعة الناس أن يحب الخير لنفسه ويحبه للآخرين، أم من طبيعته أن يحب الخير لنفسه وللآخرين، أو من طبيعته أن يحب الخير لنفسه أولا وليس من مشكلة إذا عم خير الآخرين؟ طبيعة البشر، فطرة البشر ما هي؟ أن يحب الخير لنفسه أولا، أن يحب الخير لنفسه أولا، أن يحب نفسه هذا ناتج عن حبه لنفسه أولا. لذلك نجد أن عمر رضي الله عنه عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده وماله ونفسه التي بين جنبيه، قال له يا رسول الله والله إني أحبك أكثر من والدي وولدي ومالي والناس جميعا إلا نفسي. فقال له لا يا عمر. فعمر اختلى بنفسه ثم علم أن الذي يفيده أكثر يوم القيامة نفسه هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو لا يملك لنفسه يوم القيامة شيئا، أما النبي صلى الله عليه وسلم فيملك له الشفاعة. فقال له يا الله يا رسول الله إني لأحبك أكثر من نفسي، قال الآن يا عمر. فإذا الإنسان يحب نفسه، وهذا ليس من الأمور المستنكرة، ولكن المستنكر هو أن لا تحب للآخرين الخير. أحب الخير لنفسك هذا ليس فيه أي مشكلة، أما أن لا تحب الخير للآخرين إذا أنت عندك مرض نفسي. لماذا؟ لأن الآن إذا كرهت الخير للناس هل سيمنع الخير عن الناس؟ الضار والمعطي هو الله وليس أنت. فإذا كرهت الخير للناس أو أحببته للناس لن ينتفع الناس ولن يضر الناس منك بشيء. ما أصابك من خير لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، هذا قدر الله عز وجل. ولكن هذه وصية من النبي لك أنت وليس للناس، يعني ليس طلبا للخير للناس، وإنما إذا أحببت الخير للناس سينعكس هذا على سلوكياتك وسينعكس على نفسيتك استقرارا وراحة نفسية وطمأنينة. بينما إذا كنت تكره الخير للناس إذن ستصبح حاقدا وحاسدا، وستمد عينيك إلى ما متع الله عز وجل به الناس من زهرة الحياة الدنيا ولن تحقق منه شيئا، وإنما فقط سينعكس ذلك سوءا على نفسيتك ويؤدي إلى أمراض كثيرة تعيشها. وهذا كله نابع وناشئ عن عقليتان يقولهما علماء النفس، العقلية الفكر الفلسفة التي يعيش بها الإنسان مع نفسه هي إحدى عقليتين، إما أن تكون عقلية وفرة وإما أن تكون عقلية قلة. عقلية القلة والوفرة ماذا تعني؟ إذن عندنا عقلية وفرة وعقلية قلة. عقلية الوفرة بمعنى أنك تعلم أن الخير الذي سيصيب الآخرين ليس مأخوذا من نصيبك، وإنما كل يأخذ نصيبه الذي قدره الله عز وجل، وما قدره الله عز وجل من الأرزاق أو من الأموال أو من المناصب أو من الخير أي كان، فكل يأخذ قدره ونصيبه من غير أن يأخذ من حظك شيئا. فإذا أصبح صديقك مثال مستشارا أو مديرا، هذا لا يعني أنه أخذ مكانك، وإنما أخذ مكانه هو الذي يليق به. إذا تزوج صديقك بامرأة لا يعني أنه إذا تزوج امرأة جميلة يعني أنك لن تجد أنت امرأة جميلة أخرى تتزوجها، وإنما النساء كثير إذا أصبح صديقك غنيا أو أنت ورجل تعملان في نفس المؤسسة فزيد في راتبه، هل هذا يجب أن يؤدي إلى الحسد؟ لا، هو زيد من راتبه ولكن لم ينقص من راتبك أنت حتى يعطى من له. لو كان هذا ربما يؤدي إلى إشكال. أما هو زيد من راتبه من خزينة المؤسسة، فأنت ماذا يعني ماذا أصابك من مكروه؟ لم ينالك أي مكروه. لماذا إذن تغضب وتحقد وتحسد؟ فإذا كنت صاحب عقلية وفرة ستبارك له بمنصبه وتبارك له بزيادته وتبارك له بزواجه وتتمنى له الخير وتتمنى له الزيادة أكثر، وهذا ينعكس على نفسيتك. ولكن الذين يتوفرون الذين يمتلكون هذه العقلية هم قلة، بينما عقلية القلة هي التي تتحكم في كثير منا، فيرى أن صديقه الذي أخذ أكثر من مرتبه أنه أخذ من حقه مع أنه لم ينقص من راتبه شيء، وصديقه الذي حصل على منصب ما كان هو أولى به منه، وصديقه الذي تزوج امرأة جميلة يرى أنه هو أحق به أحق بها منه، مع علم أن النساء في الأرض كثير، ولكنه لا يفكر إلا من منطلق الحاقد الحاسد. وهؤلاء للأسف هم وفرة. هذا ما يدعوك إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يدعوك إليه الإسلام، أن تكون صاحب عقلية وفرة. طبعا أنا إذا كنت من هذه الزمرة أو من هذه الزمرة، الآخرون لن يضرهم شيئا، لن يضرهم تصرفي شيئا، بل ربما يطرحون على غضبي، فيبدأ يعني يظهر لك مقدار ما أنعم الله عز وجل عليه ويظهر لك حتى تزداد غيظا، لأنه ازديادك للغيظ ازدياد غيظك هو علامة على اشتداد مرضك، وكلما ازددت أيضا كلما ازداد مرضه. لذلك يأمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن ترجع إلى الأصل الفطرة اللي هي طريقة التعامل الحقيقي للإنسان مع الأشياء. أنا إذا حقدت على الآخرين أو حسدتهم هذا لن يزيل النعمة عنهم ولن يجلبها منهم إلي، وإنما سيجعلني أنا أمرض نفسيا وهم ينعمون فيما أنعم الله عز وجل عليهم به من نعم. لذلك كان هذا طريقا لا بد منه حتى تعيش متوائما ومنسجما مع نفسك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الصحابة رضي الله عنهم كانوا على مقدار عالي من تطبيق هذا الحديث. طبعا هذا الحديث ماذا يعني؟ يعني الإيثار في الحقيقة، هو يعني الإيثار، وعكسه يعني أنانية. الإنسان الأناني هو الذي لا يحب إلا نفسه، والإنسان المؤثر هو الذي يحب الخير لنفسه وللآخرين. الصحابة رضي الله عنهم هل كان الصفة الغالبة عليهم هي الإيثار أم الأنانية؟ يعني هم يقولون إيثار وأثر، إيثار ولا أثر؟ إيثار، أثر أنانية. لذلك نجد أن الصحابة الذين هاجروا من مكة إلى المدينة عندما ذهبوا إلى الأنصار وجدوا أنصارا حقيقيين، أنصارا نصروهم في كل شيء، شاركوهم في أموالهم وشاركوهم في دورهم وشاركوهم في أعمالهم، وعرضوا عليهم الزواج من بناتهم أو من نسائهم، يسروا لهم كل سبل الاستقرار. لماذا؟ لأنهم يعرفون أن هؤلاء إخوة لهم، وبالتالي ينبغي عليهم أن يعطوهم كل ما يؤدي إلى استقرارهم، انطلاقا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا الحديث أظن أمره هو سهل، لا يوجد فيه مشكلة. الحديث الرابع عشر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، حفظونا يا إسماعيل أيضا. طيب سمعنا الحديث يا إسماعيل. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال عن النبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. أحسنت يا إسماعيل، بارك الله فيك. إذن هذا الحديث الرابع عشر هو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. الآن هنا هذا الحصد هل يعني أن هؤلاء الثلاثة هم فقط من يجوز غطهم، أم هناك من يجوز غطه غير هؤلاء الثلاثة؟ هناك من يجوز الأصل أنه لا يوجد غيرهم، فقط هؤلاء الثلاثة، ولكن هناك أصناف تندرج تحت هذه الأصناف. الساحة هل يقتل؟ قطع الطريق هل يقتل؟ لا. مفسدة في الأبيض هل هذا ضمن هذه؟ لا، لا هو ضمنها. لم يذكر صراحة. الساحة هل يقتل كل ساحر؟ وإنما يقتل القاتل منهم. هل يقتل كل قاطع الطريق؟ إنما يقتل القاتل منهم. أما من قطع الطريق خاض الطريق ولم يقتل، فهل قتل الساحر قتل ولا كفر؟ هل يقتل الكافر أصلاً؟ إذا كان الكفر فإذا رجعنا إلى الردة اللي هي ذلك الدين، فإذا هي مندرجة تحت إحداها الساحر لا يقتل. الآن هذه الثلاثة التي بين أيدينا، الأولى هي الثيب الزاني. الثيب ماذا يعني؟ المحصنة التي سبق. هل يعني هذا أنه تزوج وقد استمر على زواجه حين فعله الزنا، ولا فقط أن يكون قد سبق له الزواج؟ سبق له الزواج، حتى لو كان مطلقا أو أرملا عند فعله الفاحشة فإنه يسمى ثيبا. الثيب هو من سبق له الزواج، لا يشترط له أن يستمر على زواجه. هذا الثيب الزاني أحد هؤلاء الثلاثة الذين يجب قتله، ووجوب قتله كيف سيكون؟ عن طريق الرجم. حد الرجم هو حد ثابت، فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع من زنى من أصحابه، ماعز والغامدية والعسيف وغيرهم من زنوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أقام عليهم حد الرجم، وهو ثابت في آية منسوخة: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه من الآيات التي نسخت لفظا وبقيت حكما. وابن عباس استنبط الرجم من قول الله عز وجل: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير مما كانوا يخفونه. رجم المحصن، رجم هو الثيب الزاني المحصن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. طبعا هنا نقول كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، أن الأصل في هذه الحدود هي الستر وليس هو الإشهار. يعني الإسلام يطلب أن لا تقام هذه الحدود، يعني يسلك كل الطرق التي تمنع الإنسان من أن يقام عليه هذا الحد، إلا إذا كان ثبت عليه هذا الأمر بشكل يقيني قاطع لا مجال للشك والشبهة فيه، فإنه وقتها يقام عليه. يعني حتى يثبت عليك الزنا، حتى يثبت زنا على إنسان ما، ينبغي أن يقر، هو يقر بنفسه إقرارا صحيحا. وهنا نقول شرط أن يكون إقرار صحيح، بمعنى أنه يعلم أنه يملك أن لا يقر ومع ذلك يصر على الإقرار، أو أن يشهد عليه أربعة شهود عدول. هؤلاء الشهود العدول ينبغي أن يشهدوا عليه برؤية فعل الزنا الفاحش، يعني لا يكفي أن يرون رجل مع امرأة في غرفة واحدة ولا في سرير واحد، ولا أن يكونوا عراة في سرير واحد وعليهم لحاف واحد، كل هذا لا يكفي. لا يكفي لماذا؟ لا يكفي لإقامة الحد، ولكن يكفي لاتهامهم بالفجور. لا يكفي أن يرى رجل فوق امرأة، لا بد من أن يرى الفعل الفاحش كما يقول الفقهاء، أن يرى الميل في المكحلة، غير ذلك لا يكفي. هل هذا يمكن؟ يمكن في ناس ماجنين شذات آفاق ربما يعلنونها ويصورونها والناس كلها تراهم، أما في إنسان فيه شيء من فطرة وليس من إيمان، ذرة من فطرة وليس من إيمان، لن يفعلها أبدا. حتى الحيوانات عندما تفعل هذا الفعل الفاحش تستتر ولا تفعله أمام الناس. فكيف بإنسان أعطاه الله عز وجل هذا العقل؟ الحياة شعوة من شعوب الإيمان، الفطرة الأصل، الحياة فطرة فطر الله عز وجل عليها الناس جميعا مسلمهم وكافرهم، والذي يغير فطرة الله فهؤلاء من الذين حرفوا فطر الله في أنفسهم قبل أن يحرفوها على الآخرين. فهذا يعني الشهادة في التاريخ الإسلامي لم يثبت أن الحد أو قيمة على رجل وامرأة زنيا بالشهادة، أما بالإقرار فقد ثبت. ولكن الإقرار هنا كما قلنا يجب أن يكون إقرارا صحيحا، بمعنى أنه يعلم أنه يملك أن يقر ويملك أن لا يقر. أما إذا وضر به حتى يقر قيل له أنك إذا اعترفت فسيعفى عنك فأقر نتيجة طمعه بهذا، فهل هذا الإقرار صحيح؟ ينتبه للإمام أن يعرض له بأن لا يقر. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ما يعز ماذا فعل معه؟ أولا أعرض عنه مرة مرتين، جاءه من يمين جاءه من يسار، دخل من هذا دخل من هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرض لا يسمع له أبدا. بعد ذلك بدأ يعرض له، لعلك لم تفعل الفعل الفاحش، لعلك لامست، لعلك طبلت، لعلك، حتى بعد أن تأكد أنه فعل الفعل الفاحش بيقين. وكل هذا والنبي يعرض له، بعد ذلك قال لعله مجنون، فسأل قومه قالوا ما به من جنون، بعد ذلك أقام عليه الحد. ويروى أيضا أنه عند إقامة الحد عليه أراد أن يهرب، ولو هرب هل كان سيتبعه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما كان سيتبعه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هذا يعتبر ناكر عن الإقرار، والنقول عن الإقرار يلغي عليه يلغي عنه الحد. فكيف بأقوام الآن ماذا يفعلون؟ يضررون بالناس حتى يقروا، ويخدعونهم حتى يقروا، وينتزعون الإقرار منهم تحت التعذيب والضرب والإهانة والشتم والتهديد بما هو أبشع من ذلك حتى يقر. لكي يقيم حد الله، هل هذا هو حد الله؟ هذا الحد لا يقام لأجل أن تقام حدود الله في الأرض، وإنما لكي يقال أن هذه الجماعة قد أقامت حدود الله، وهذا ثارب كبير. الأصل في الحدود ما هو؟ الأصل أن الحدود تدرأ بالشبهات، والأصل في هذه الحدود خصوصا التي هي متمحضة لحق الله عز وجل هي أنها تستر قدر الإمكان، لأن إشاعتها سيؤدي إلى إشاعة الفاحشة بين الناس، لا يكون فيها ردع للناس وإنما سيكون فيها إشاعة للفاحشة. يكفي أن يقال أن في المجتمع الإسلامي هذا، لذلك هذا الإقرار ليس بشأنه أن يولد هذا الحكم. نحن الآن في عصر بعيدون كل البعد عن تطبيق الحدود الإسلامية، وقبل تطبيق الحدود الإسلامية ينبغي أن يكون هناك توعية للناس والمجتمع بخطر هذه الأمور وبعقوبتها وبكيفية إثباتها. بعد ذلك الناس إذا عرفوا هذا واستقر فيهم هذا الأمر، وقتها يمكن أن تطبق الحدود، لأن الناس أصبحوا يعرفون، طبعا لا سيما في حد الزنا. ولذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم مع الغامدية كيف فعل عندما جاءت وأقرت الزنا؟ قال اذهبي حتى طيب هل سجل اسمها في ديوان وقال لفلان تابعها متى ما وضع حمل جوا مباشرة؟ لا، هي القصد أنه لو ذهبت ولم ترجع هل كان سيبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. عندما عاد قال اذهبي حتى تفطمي، ذهبت فأرضعته الحولين كاملين، جاءت به في حجرها وهو يأكل كسرة خبز، يعني استغنى بنفسه عن حليبها، فوقتها أقام عليها الحد. مع ذلك عندما رأى بعض الصحابة يشتمها قال لقد طابت توبة لو وزع على 70 من أهل المدينة لكفتهم. لماذا؟ لأن هذه أرادت أن تخرج من الدنيا تفيض روحها إلى الله عز وجل وقد طهرت تماما من هذا الذنب، مع أنها لو تابت بينها وبين الله عز وجل توبة النصوح هل هذا يكفيها؟ أم يشترط للتوبة أن نفعل عليها العقوبة؟ تكفي توبتها الصالحة، وربما يكون الأولى، ولكن هذه نتيجة الإيمان العالي الذي كانت به رأت أنها أذنبت ذنبا لن يكفره إلا العقوبة، لذلك أراد أن يطهر في الدنيا حتى تخرج روحها إلى الله عز وجل وهي طاهرة من كل هذه الدنيا. طبعا هذا إيمان عالي، طبعا هو إيمان قوي. بذلك قال ابن القيم: تابت توبة لو وزعت على 70 أهل المدينة و70 منكم لكفته. هذا إذا هو الذنب الأول الذي يجوز يجب على الإمام أن يقيم فيه الحد. الثاني جد ورجل، هذا في خلاف بين الفقهاء، منهم من يجمع بين الجد والرجل ومنهم من يقول لا فقط، حتى البكر بالبكر الجد وتغريب عام، منهم من يجمع بين الجد والرجل ولا تغريب، ومنهم من يقول لا يكفي الجد. بكر بكر يعني عازب بعازب، عازب في ثيب، العازب يعاقب بعقوبته والطيب يعاقب بعقوبتها. لذلك ورد أنه غلام عسيب يعمل عند رجل زنى بامرأته، فتحاكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم أن على العازب هذا الغلام جد 100 وتغريب عام، وقال: واغدو يا أنيس إلى امرأتي هذا، فإن اعترفت فرجمها. لم يكتفي باعتراف الرجل، وإنما قال: اغدو إليه، فإن اعترفت، هي التي اعترفت، فرجمها. يقال أنه غدا إليها فاعترفت بالزنا فرجمها. فإذا هذه بكر بثيب، كل واحد يأخذ عقوبته المقررة. الثاني هو النفس بالنفس، قاتل النفس. جعل الله عز وجل قتل نفس واحدة كقتل الناس جميعا، وأحياءها إحياء للناس جميعا. وجعل الله عز وجل القتل إحياء لنفوس آخرين، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. في الأصل أن القصاص قتل، فكيف يكون حياة؟ حياة لنوعين من الناس: حياة للقاتل نفسه، لأنه لو عرف أنه إذا قتل سيقتل فإنه سيمتنع عن القتل، وحياة للآخرين إذا عرفوا أنه إن فعلوا هذا الأمر سينفذ عليهم ما يفعل بهذا فسيمتنعون عن القتل. فهذا حكم من الله عز وجل. طبعا هنا يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. ماذا يعني هذا؟ المقصود ما يحصل، يعني حر بحر، عبد بعبد، إذا قتل ذكر أنثى الأنثى بالأنثى، إذا قتل ذكر أنثى أنثى قتل الذكر، هل يقتل به؟ المقصود منه من جنس القاتل النفس بالنفس. النفس بالنفس، هذه الآية إنما نزلت لبيان أن الإنسان ينبغي عليه أن لا يعتدي. كانت عادة الكفار والمشركين في الجاهلية هي أنه إذا قتل فيهم رجل عبد لا يرضون إلا أن يقتلوا سيدا أو حرا من القاتلين، لا يقتلون القاتل وإنما يقتلون سيدا، سيده أو غيره، يقتلون حرا. فإذا قتل فيهم حر لم يرضوا إلا أن يقتلوا عشرة به، وإذا قتلت امرأة لا يقتلون القاتل. هذه الآية تأمرك بالمماثلة، تقتل القاتل نفسه ولا تتجاوز ولا تعتدي. معنى ابن بعض الفقهاء فهم منها أنه ينبغي المماثلة في نفس الجنس، ولكن الراجح عند جمهور العلماء هي أن نفس المؤمنين جميعا متساوية، لا فرق فيهم بين حر وعبد وذكر وأنثى، لا سيما وأن الله يقول: النفس بالنفس، هذه نفس ذكر ولا أنثى ولا عبد، وهذه نفس ذكر ولا أنثى ولا حر. أيضا لأولياء الدم أن يعفوا، القتل هنا ليس متحتم، وإنما لهم أن يعفوا ببدل أو بدون بدل، لهم أن يعفوا ويأخذوا الدية، ولهم أن يعفوا بدون أن يأخذوا الدية أبدا. أيضا هنا لو اجتمع جماعة فقتلوا رجلا واحدا فإنهم يقتلون كلهم به، لو اجتمع لو تمالى عليه أهل صنعاء جميعا لقتلتهم به كما فعل سيدنا عمر رضي الله عنه. والذي يقتل من هو في هذا الأمر وفي الذي قبله وفي الذي بعده؟ من هو صاحب الحق في القتل؟ السلطان أو من يمير السلطان قاضي أو غيره، أما غيره فلا يجوز له، لأن لو قتل الإنسان قتيل ثم ذهب وصرف أخذ الثأر به، هل يجوز؟ هل هذا من حقه؟ لا، هذا ليس من حقه، وهذا اعتداء على حق السلطان. لذلك هذا دم الآخر مهدور، طبعا القاتل دمه مهدور، أما الذي قتل القاتل الذي اعتدى بفعله هذا فإن للحاكم أن يعاقبه بما شاء، وربما تصل عقوبته إلى القتل إذا رأى أن هذا أو لأنه اعتدى على السلطان، تعدى على السلطان، لأنه إشاعة النظام بين الناس أولى من قتل رجل واحد، مع أن هذا دمه مهدور القاضي كان سيقتله، أما أن تقتله وأنت تباشر أنت القتل فأنت تعتدي على حق القاضي، فحفظ النظام أولى من حفظ النفس. فلذلك يمكن هذا باجتهاد الإمام، ربما يعفو عنه، ربما يعاقبه، ربما يقتله إذا رأى في ذلك المصلحة. نعم إذا ما في حاكم هذه لها كلام طويل. إذا تكلمنا الآن ما نخلص حديث 15 و 16. الفئة الثالثة التي ذكرها الحديث هي التارك لدينه المتفارق للجماعة. ماذا يعني هذا؟ المرتد. هل المرتد يقتل دائما؟ لا. الحديث ماذا يقول هنا؟ الحديث يضع قيد، يقول المفارق للجماعة لا يكفي أن يترك دينه، وإنما يجب أن يكون مفارقا للجماعة. هذا القيد مؤثر ولا هو منضوي تحت قوله صلى الله عليه وسلم التارك لدينه؟ يعني ترك الدين هل يعني ترك الجماعة؟ لا، أولا لا يعني ترك الجماعة، ربما يترك الدين ويبقى مع جماعتهم، يعني ترك دينهم اعتقادا، ولكن مثال الوطنية بقي وطني، بقي وفيا لأمته ودولته، ولكنه يخالفهم في الدين، فهذا لا ينطبق عليه هذا الشرط. ولكن هناك حديث آخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، لا يتكلم فيه عن المفارقة الجماعة. هل يجب قتل كل من بدل دينه؟ لا. كيف لا؟ إذا بدل دينه من المسيحية إلى الإسلام. لا، الكلام الإسلامي لا يجب. إذا كان بدل دينه ولم يخشى من قطارة مثلا. نعم، هل يقتل ولا يقتل؟ ما أقول أنا هذا يعني رأيه. رأيي أنا، رأي الأحناف، قرأت من رأي الأحناف أنه فقط الذي يخشى الذي يحمل السلاح فقط، يعني إن بدلت إبراء أو شيء أو طفل لا يقتل. طيب هل هذا الحديث يتعارض مع قول الله عز وجل لا يكره في الدين؟ لا. إذا كان كل إنسان يخاف أنه إذا أعلن أنه سيبدل دينه أنه سيقتل، فماذا سيفعل؟ راح يظل مسلم ردته من غير أن يعلنه، وبالتالي نحن نشجعه على النفاق، لأننا نقول له إذا نطقت نقتلك، وبالتالي خليك كافر بس لا نخبر فيه. وهل هذا من يعني يتفق مع روح الإسلام ومقاصد الشريعة؟ لا، المنافق أثر على الإسلام. لذلك الحقيقة أن هذا الأمر إنما هو من حق الإمام، يعني للإمام أن يقتل من يرتد عن دينه إذا رأى في ذلك مصلحة للمسلمين، وللإمام أن لا يقتله إذا رأى أن في قتله مضرة ومفسدة على المسلمين. هل هناك من السلف فهم هذا؟ نعم، عمر رضي الله عنه من السلف. عمر رضي الله عنه عندما ارتد أحد الناس في زمن عمر، كان هو أمير المؤمنين، فقتله الإمام الأمير، فقال لو كنت أنا صاحبه لا حبسته وأعطيته كل يوم رغيف خبز. ليش؟ ماذا يعني هذا؟ إعطاؤه مهلة طويلة حتى يفكر ويتوب ويعود إلى الله عز وجل، بعدها طبعا الفقهاء يتفقون على أنه غالب الفقهاء يتفقون على أنه قبل القتل لا بد من الاستتابة. الاستتابة ماذا تعني؟ مو بس أنه توب أو نقتلك، لا، أولا تعني إزالة الشبهة التي أدت به إلى الكفر وترك الدين. فإذا زالت كل شبهه ورأينا بعد ذلك أنه يعني تارك لدينه استكبارا أو جهودا، وقتها يمكن أن يطبق عليه الحد. والذي يملك تطبيق الحد هو الإمام وليس أي شخص منا. الأمر موكول إلى رأي الإمام. الآن لو جئنا إلى واقعنا الحالي، هل نحن في قوة أم في استضعاف؟ الآن لو قتلنا من يرتد، هل هذا سيؤدي إلى ارتداء الناس أم إلى ازدياد موجة الكفر؟ أنا أرى والله أنا ازدياد تحدي للناس، الناس سيتحدونك بهذا الأمر. بالإضافة إلى أن هناك الآن نحن في مجتمع دولي، نحن لسنا في عصر القوة، حتى القوي طبعا هو دائما هو الذي يفرض قوانينه ومبادئه. الآن المبادئ التي تسود في العالم ليست هي خير المبادئ، وإنما هي مبادئ القوي هو الذي يفرض المبدأ الذي يراهنا. لذلك الآن يشرع الجنس بين المثليين، وكل صاحب طبيعة وفطرة سليمة يرفضه. لكن لماذا يشرع؟ لأنها مبادئ القوي، القوي هو الذي يفرض عليك ما يريد. نحن في استضعاف. لا، الآن المسلمون وصالح المسلمين لا يقتضي أن يقتل المرتد، وإنما أن لا يقتل، ولكن لا سيما إذا لم يشكل خطرا على الدولة. الآن إذا شكل خطرا على الدولة سيقتل لأنه يشكل خطرا على الدولة. لذلك ربما يستطيع الإمام أن لا يقتله، وبنفس الوقت أن يمنعه من أن يجاهر بارتداده، أو أن لا. طبعا إذا كان الأمر فيه مضرة المسلمين، مجرد النقاش والكلام هذا ليس بمحرر أصلا، ربما هو عنده حجة وبرهان يستطيع أن يقنع الناس، وربما يأتي أحد عنده حجة وبرهان يستطيع أن يقنعه هو ويبعد الناس عنه. فإذا الأمر راجع إلى رأي الإمام. بس نحن هنا بنحكي عن كيفية تطبيق الحد إلى المرتد مثلا. نعم. مثلا حد السرقة الأصل فيه قتل يده. نعم. بالإمام يعني يقيمه أن يعطله. لا. الآن كلام مو على كل الحدود. الإمام أن يقيمه ويعطله إذا ما توفرت الشروط. سيدنا عمر عفر حد السرقة عندما كثرت المجاعة، وبالتالي أصبح هناك شبهة. لأن يعني الحدود تدرى بالشبهات، فأصبح الإنسان ربما يكون الدافع إليه إلى السرقة هو الاحتياج الاضطراب. لذلك أوقف الحد في عامل الرمادة ولم يوقفه. هذا ليس من صلاحية الإمام، أما الردة هي من صلاحية الإمام الأصل. تفضل. عشان بحكي الشباب يعني أنه الكلام اللي حكيته أنا ما جبته من عندي، لأنه ما بشوف العلماء في الحديث الزلالي. أول كلام أنه هذا الحديث لا يطلق على إطلاقه، يعني كل واحد سارق دينه، هاي ذكره العلماء. الشغل الثاني اللي نسألك عنه، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء عن يمينه وقال يا رسول الله أقلني بيعتي، وبعد يومين ثلاثة ترك المدينة وارتد يعني. فقالوا أنه ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقم عليه الحد، فقال إن المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. هل هذا دليل على عدم إقامة الحد على المرتد من النبي صلى الله عليه وسلم؟ صحة هذا الحديث؟ والله ما عندي اطلاع على هذا الحديث، وما أعرف إنه الملابسات التي منعت إقامة الحد، يعني هل هي فقط لأن الإمام كان هذا يعني أنا لما جاء إلى المدينة؟ لا، بس أقصد إنه هذه الملابسات ربما تقول غير هذا، يعني ربما لعدم تمكن النبي صلى الله عليه وسلم منه، إنه ذهب ربما يكون لأسباب أخرى. فهذه المسائل عموما يعني لا تبحث في جزئية واحدة. هو الإشكال أين؟ الإشكال في أننا نبحث في حديث واحد أو في آية واحدة ثم نجعل منها الدين كله. لأن هذا الحديث من بدل دينه فاقتلوه يتعارض مع لا إكراه في الدين، تمام؟ ومن يقول أن آية لا إكراه في الدين نسختها السيف، هذا يتألى ويدعي. من قال لك أنها نسخت؟ هذه قاعدة عامة الشريعة، أغلب أحكام الشريعة مصوغة وفق هذه القاعدة، أنه لا إكراه في الدين، ومعروف أنه أثر الإكراه على حياة الناس، وكيف أن هذا الإكراه سواء كان في الدين أو في غير الدين كيف يؤثر عليهم دائما في نفي إقامة الأحكام عنهم. لذلك لكن الأمر هو بمجموع هذه الآيات، مجموع هذه الروايات نستطيع أن نخرج بحكم، أما أن نأخذ بحديث واحد أو رواية واحدة هنا تكون المشكلة. لذلك لا أخذ على مثلا الكافر أو اليهود أو المسيحي، لا نقرره على دين الإسلام. أما المسلم إذا قد هل نقرره على بقاء الإسلام؟ لا يوجد ما يدل على أننا يجب أن نكرهه على بقاء الإسلام، لأنه إذا أكرناه على بقاء الإسلام نحن نكثر صفر منافقين في داخلنا، وبالتالي نصنع أعداءنا بأنفسنا. بينما إذا كان هذا معلن بأن الدولة بقي ولا يشكل أي خطر على الدولة، لماذا تقتله؟ ربما يأتي يوم يتوب إلى الله عز وجل فينجو من النار. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا شديد الحرص على إخراج الناس من النار وليس على إدخالهم، وهذا دائما هو الفارق بين المتشدد والمعتدل. المتشدد بس بده يدفش الناس عن النار، بينما المنهج النبوي كان بس بده ينقذ الناس من النار. لذلك عندما كان يموت، مو يقتل، يموت يهودي، ماذا يقول؟ نفس أفلتت مني إلى النار. يعني مهمة النبي صلى الله عليه وسلم الأساس هي إنقاذ الناس من النار وليس دفعهم لوصول النار. الآن عندما تقتله أنت قطعت عليه كل سبل الاستتابة، بينما إذا أبقيته ربما يتوب في يوم من الأيام، لا سيما أنه المؤمن اللي هو عنده إيمان أخذه عن عقل وليس عن تقليد. الشبهة التي دفعته إلى الكفر إما أن تكون شبهة عقلية وإما أن تكون إغراء مادي. ممكن حدا أغراره بالمال، بتمعوا شوف الآن في أوروبا وبغيره، إذا واحد تنصر ممكن يأخذ الجنسية الألمانية أسرع، أو ممكن يأخذ الإقامة بشكل أسرع، فشو بيساوي؟ يعلن مصرائيله مشان هذا الأمر. فهذا صاحب دنيا ولو أنه يبيع دينه، ولكن ربما يتوب. ونحن لسنا دعاة على أبواب جهنم، وإنما نحن هداة إلى الله سبحانه وتعالى. مهمتنا الأولى هي أن نحاول أن ننقذ الناس من الضلال وليس أن ندفعهم دفعا إلى الضلال. الإشكالية الكبرى هي أن أكثر من يرتد هو يرتد نتيجة أفعالنا. هؤلاء الذين يرتدون نتيجة مالهم كله، في كثير يرتدون نتيجة سلوكيات المسلمين. الدولة اللي أقامت نفسها على أنها دولة الإسلام، هل طبقت الإسلام أم نفرت من الإسلام أكثر؟ نفرت المسلمين ونفرت غير المسلمين، كلهم على حد سواء نفروا من الإسلام نفرة كبرى، لأنهم رأوا إذا كان هذا هو الدين الذي يدعو إليه المسلمون فإن هذا الدين هو دين العصور الوسطى وما قبلها، أما هذا العصر لا يصلح له هذا الأمر أبدا. ليش؟ أكثر شيء نركز على ماذا؟ على إكراه الناس، سواء إكراههم على الصلاة أو إكراههم على الامتناع عن المحرمات، لم يكن إكراههم على الحجاب. نعم؟ لم يكن في ديننا عصور كهذه. أنا ما قلت ديننا، العصور الوسطى نحن كنا في عصور تقدم، بس العصور الوسطى في أوروبا وغيرها. أما نحن ما كنا في عصور الوسطى. طيب يا اسمعي تفضل. أنت وحسن بجاوبكم بعد الدرس. هل يقتل المسلم بالكافر؟ نعم. النفس بالنفس، هل يقتل المسلم بالكافر؟ هذه ضمن الخلافات بين الفقهاء، منهم من يقول لا يقتل، والحنفية يقولون لا يقتل. والحر بالحر والعبد بالعبد، غالب الفقهاء يقولون نعم ما دام ضمن المسلمين. الإشكال هي مسلمين وغير مسلمين، هل يقام الحد بالمذهب؟ هذا فيه مباحث طويلة، يعني لا يوجد، ولكن الغالب الحنفية يقولون نعم يقتل. النفس الإنسانية تستوي النفس بالنفس. قلنا يا يعني سعيد السؤال المكتوب يعني كتبنا يا يعني ماذا ركز أفكار على ناحية معينة هنا شرحنا لي اتجاهات. أنا أعطيك الآن النص العام وأنا الآن اشتهيت لك في النص. ليش هذا في مورد النص؟ ما نقول تأليف ثاني تأليف ثاني. نعم. طيب على كل حال ما قلته لا يأخذ أعمال كثيرة. ولكن فهم هذا النص يحتاج منك إلى إمعان أكثر تجد في بعض المعقول ولو أنه في بعض المسائل لا يوجد نص عليه النص الصحيح. تفصيلات مهمة. طيب ماذا يسمعين؟ حصان الحديث. حصان الحديث الخامس عشر. طيب سمعنا الحديث الخامس عشر. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. بارك الله فيك. إذا الحديث الخامس عشر هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لأن الحجة أقيمت عليكم جميعا في عرض الحديث مع الراوي والمخرج. طبعا مو حديث هذا فقط، حديث كلها 48 حديث. أو أكره شيء فيما المخص طبيعي أنضف من حكم المخص. والله أنا أول مرة بسمع أن الصغير يكلف والكبير يعفى من التكليف. أنا أعرف أن التكليف شرطه البلوغ. الحديث الآن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا الآن تعليق هذا الأمر علق أيضا على قضية الإيمان، وكما فهمنا ذاك الحديث بأن المقصود منه إنما هو الإيمان الكامل نفي للإيمان الكامل، هنا أيضا نفهمه هذا. ولكن هنا سؤال: لماذا علق هذا الفعل على إيمان بركنين من أركان الإيمان مع أن أركان الإيمان ستة؟ لماذا لم يأمر من كان يؤمن بالملائكة والكتب والرسل فليقل خيرا أو ليصمت؟ لماذا قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فقط؟ لأنه في حساب. لأنه في حساب، والحساب يكون في يوم الحساب. هذا الأول. والأول إيمان بالله المحاسب هو الله سبحانه وتعالى، هذا فهم. يوجد أمر آخر وهو أن الإيمان بأركان الإيمان الأخرى هي فرع عن الإيمان بهذين الركنين. إذا آمنت بالله فهذا يقتضي أنك ستؤمن بالملائكة والكتب والرسل، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي بعث الملائكة بكتب إلى رسل، والرسل هم الذين بلغوك هذه الدعوة وبلغوك هذه الكتب. فإذا أنت بالأصل وجود النبي صلى الله عليه وسلم هو فرع عن ذلك. فإذا إذا آمنت بالله واليوم الآخر هذا يقتضي منك أن تؤمن بالملائكة وتؤمن بالكتب وتؤمن بالرسل وتؤمن حتى بالقدر خيره وشره. فإذا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نحن في الدرس الماضي تكلمنا عن من حسن إسلام المرء تركه وما لا يعنيه، وتحدثنا أن من ضمن معاني الترك هو حفظ اللسان، وهذا الحديث ينص صراحة على حفظ اللسان، وأنه لا يوجد مرتبة بين المرتبتين. إما أن يكون الكلام الذي تقوله خيرا أو شر تقوله، وإما أن يكون غير خير فينبغي عليك أن لا تقوله، سواء كان هذا الذي هو ليس بخير هو مباحا أو حراما. إذا كان حراما وجب عليك أن تتركه وتمتنع عنه، وإذا كان مباحا أولى بك أيضا أن تتركه وتمتنع عنه، لأنك تعلم أن الناس يوم القيامة سيتحسرون على كل لحظة مضوها في غير طاعة لله، حتى لو كانت في مباحة. ما من قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون الله فيه، يعني فقط لا، يعني هل هذا يعني أنا إذا جلست في مجلس أتكلم فيه في المباح هل هذا يشملني في هذا الحديث؟ نعم، نقول لا يذكرون الله فيه إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة، وإن دخلوا الجنة، وإن دخلوا الجنة. هذا دليل على أن الكلام المباح الأولى بك أن تتركه، إلا إذا قلبت بنيتك الكلام المباح إلى كلام خير. مثال على كلام مباح غير خير. نعم، ما هو المثال على كلام مباح غير خير؟ كلام مباح غير خير لا، أنا أقصد الخير هنا الكلام اللي هو ذكر الله، كلام فيه ثواب. هل كل الكلام المباح فيه ثواب؟ لا. الثواب عندنا ثواب وعقاب، وكلام لا يوجد عليه لا ثواب ولا عقاب، لأن هذا الذي هذه الشريحة الثالثة التي ليس فيها لا ثواب ولا عقاب ينبغي عليك إما أن تمتنع عنها أو تحولها إلى دائرة الخير. كيف تحولها إلى دائرة الخير؟ بالنية. الآن أنا أتكلم مع ضيف عندي هو أنسه، وأنا أنوي بذلك إكرام الضيف، فينقلب الكلام المباح الذي أتكلم به إلى دائرة الخير. لماذا؟ لأن الله، لأن النبي قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. لأن إذا أنا أجي عند ضيف وأدبله الأكل وأنا ساكت، هو سيعلم أن هذا نوع من الإهانة وليس نوع من الإكرام. لذلك قال العلماء السنة أنك تنام مبكرا، إلا يعني الكلام بعد العشاء مكروه أو خلاف الأولى، إلا إذا كان لمؤانسة ضيف. أنت تنتقل من مقام إلى مقام بالنية، نتيجة مؤانسة الضيف يمكن أن تسهر معه وتؤانسه، لأنه أنت يجب عليك أن تضيفه كما سنتكلم بعد قليل. فإذا حفظ اللسان هذا من الأمور المهمة التي ينبغي على المسلم أن يرعاها. طبعا نحن نتكلم الآن في دائرة المباح، أما إذا انتقلنا إلى دائرة الحرام فالأمر أشد وأشد. الغيبة والنميمة والبهتان وأكل أعراض المسلمين، هذه كلها من الأمراض الخطيرة التي أصبح الناس يعتبرونها فاكهة المجالس. لا يحلو لهم مجلس إلا إذا بدأوا يأتون بسيرة فلان وفلانة وفلان وعلان ومشاكل، كلها مجالس فيها غيبة ونميمة. ماذا تؤدي هذه المجالس؟ إلى التقاطع بين المسلمين، إلى نزول غضب الله عليهم وليس إلى نزول رحمة الله عليهم. لا سيما نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة بسخط الله لا يلقي لها بالا. هو يتكلم هيك من غير ما هو يفكر حاله سوى أي شيء، تهوي به في جهنم 70 خريفا. كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمر بالمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر لله عز وجل، يعني كله عليك، حتى ما هو من ضمن المباح هو عليك وليس لك. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. لذلك كان كثير من السلف يحذرون من فضول الكلام وكثرة الكلام، وينبهون على أن كثرة الكلام هذه تؤدي إلى قسوة القلب، والقلب القاسي يكون أبعد ما يكون عن الله سبحانه وتعالى. الوصية الثانية هي ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. كيف تكرم جارك؟ بالإحسان وبترك الإساءة. ترك الإساءة هو مغضبا في الإحسان، لذلك قلنا أن الرواية الأعلى هي رواية فليكرم جاره، بينما في رواية فلا يؤذي جاره، مع العلم النفي هذا أقل، إنه أنت يمكن أن لا تؤذي جارك ولكن لا تكرمه. حديث يوصيك بأن لا تؤذيه وأن تكرمه أيضا. ولذلك كان الأذى المقدم منك إلى الجار أشد من الأذى الذي تؤذي به غير جارك. الأذى الذي تؤذيه الجار أشد عقوبة عند الله عز وجل. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلق. قيل ثم أي؟ قال أن تبطل والدك مخافة أن يطعم معك. قيل ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. إذا أن تزاني حليلة، الزنا في كل وقت حرام، ولكن الزنا مع زوجة الجار أشد. لماذا؟ ليش؟ لأنه قال ذلك جزال الجار جزال الجار والزنا، والإحسان إلى الجار بالمقابل أجرين، إحسان وإحسان إلى الجار. لذلك قال الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب في الجنب وفي السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فهو. الصفة الثالثة ما هي؟ كرام الضيف. إكرام الضيف. أول سؤال، هل إكرام الضيف واجب؟ على قدر الاستطاعة. إذا كنت مستطيعا، هل يجب أن تكرم الجار ولا يسن؟ بمعنى إذا ما أكرمته هل تأثم؟ لا، سن جار لا يأثم. لا، إكرام الضيف واجب. الضيف واجب بحكي الجار. عنك على الضيف. شو بدل الجار؟ إكرام الضيف واجب، وإكرامه أن يكون يوما وليلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. إذا وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة. قال: والضيافة ثلاثة أيام، يعني ما فوق الواجب قدر المستحب ثلاثة أيام، وما بعد ذلك فهو صدق. ولكن بالمقابل، يعني ما دام الإنسان يجب عليه أن يعني يكرم ضيفه، ينبغي على الضيف أن لا يأتي إلا على من يظن أنهم يستطيعون أن يؤدوا واجبه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يؤتمه. حديث الضيافة ثلاثة أيام وجائزته يوم وليلة، وما أنفق عليه بعد ذلك فهو صدقة. ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يؤتمه، يبقى عند الضيف عند المضيف حتى يؤتمه. قيل: يا رسول الله كيف يؤتمه؟ قال: يقيم ولا شيء له يقربه له. يعني أنت تقيم عنده، إذن وجب عليه إكرامه، وهو لا يملك شيئا، كأنك تدفعه إلى إثم، مع أنه إذا كان لا يملك ما يضيفه لا يأثم، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعه. وفي هذا المقام حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه رجل فطلب من أحد الصحابة أن يضيفه عنده، فذهب سأل زوجته: ماذا عندك؟ فقالت: لا يوجد عندها إلا طعام أطفالها الجوعة الذين لم يأكلوا في كل نهار شيئا. فقال لها: علّيهم حتى يناموا، يعني سوّفي لهم حتى يمل الأطفال فيناموا، وطمع الأطفال هو أن يناموا. وبعد ذلك قررت الطعام إلى الضيف وأطفأت السراج حتى لا يأكلوا مع الضيف، لأنهم إن أكلوا مع الضيف فلن يبقى شيء للضيف، الطعام يكفي واحد. فبدأوا يوحون إليهم أنهم يأكلوا، يشيرون بأيديهم إلى الطعام ثم إلى أفواههم غير أن يأكلوا، وأكل الضيف وشبع. في الصباح قال النبي صلى الله عليه وسلم لهما: عجب الله من فعالكم الليلة. يعني هذا فعل لا يفعله إلا من كانت صفة الكرم متأصلة فيه، وهم طبعا إنما فعلوه إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تعقيبا على هذا الحديث، كيف يعجب الله من كان يعلمكم من عندي؟ هذا على سبيل المشاكل، هذا كلهم على سبيل ينكرون وينكر الله. ليس المقصود عجب بمعنى، وإنما أعظم أجره، وليس بمعنى أنه تعجب منه واستنكره واستغربه، لا، إنما عجب منه جازاه جزاء كبيرا. الحديث السادس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه. طيب اسمعين الله تعالى. أحسن يا اسماعيل. طيب الحديث الآن، قبل أن نتكلم في الحديث نقول إسناد هذا الحديث. هذا الحديث رواه الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، ورواه عن أبي صالح عن أبي سعيد، ورواه عن أبي صالح عن أبي سعيد عن أبي هريرة. مشهور اللهم الحديث رواه الأعمش عن أبي صالح واختلف فيه على اسم الصحابة، مرة قال عن أبي هريرة، مرة قال أبو سعيد، مرة أبو هريرة وأبو سعيد، مرة عن رجل من الصحابة غير مسمى، ومرة عن أبي هريرة أو جابر. هذا ماذا يسمى؟ يسمى اضطراب. هل هذا الاضطراب مؤثر؟ طالما وصل الصحابة في الحقيقة أن هذا الاضطراب غير مؤثر، لأن الخلاف حول تحديث الصحابة، وأينما دار الحديث دار على صحابي، وبالتالي كل الصحابة. ولكن مع ذلك هذا يجعل في حفظ الأعمش في هذا الحديث شيء. لذلك عدد البخاري عن هذا الإسناد وراه عن أبي الحسين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، وهذا سند ليس فيه أي إشكال. الآن هذا الحديث الأعمش يعني نعم الأعمش هو الذي اضطرب في رواية هذا الحديث، لذلك رواه البخاري من طريق رجل آخر. طبعا هذا رواية البخاري ترجح أنه هذا هو الصواب، أن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. طيب، لأن الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لرجل قال له أوصني، ماذا قال له؟ لا تغضب. هل يملك الإنسان أن لا يغضب؟ هل الغضب هو فعل أو انفعال؟ انفعال. انفعال. يعني هل يملك الإنسان أن لا يغضب؟ لا. الأصل أن الفعل الانفعال ليس يستطيع الإنسان أن يجيبه أو يدفعه. هل يستطيع الإنسان أن يحبه أو يكره؟ لا. كذلك لا يستطيع أن يغضب أو لا يغضب. ولكن القصد يعني أن يتجنب الأسباب التي تؤدي به إلى الغضب، يعني ابتعد عن كل ما سيؤدي بك إلى الغضب، أو إذا غضبت فلا تفعل. هنا تفعل انتقل عن الغضب إلى الفعل الذي هو رد فعل على الغضب، أن لا تفعل شيئا تؤاخذ عليه بعد الغضب. طبعا الغضب منه ما هو غضب محمود، منه ما هو مذموم، ليس كل الغضب مذموم. إذا غضبت لانتهاك حرمات الله عز وجل فهذا من الغضب المحمود، وهذا كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يغضب إلا إذا نيل من محارم الله عز وجل فينتقم من صاحبه، إلا أنه لا ينتهك شيئا من محارم الله عز وجل. أما الغضب المذموم هو الغضب للنفس، لأنه اعتدي عليك، لأنك هذا دائما يكون غضبا مذموما، لأن الإنسان ينبغي عليه لا يتصرف وهو غاضب، وإنما ينتظر حتى تهدأ ثورة الغضب، بعد ذلك يتصرف بالتصرف العاقل الواعي المدرك لما سيفعل. وقتها يمكن أن يعفو ويمكن أن يعاقب من أساء إليه. لذلك نبه الإسلام على أن هناك بعض البدائل وبعض الوسائل التي تعالج في هذا الغضب، منها الاستعاذة. رجلان كانا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع أحدهما يسب الآخر والآخر مغضب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجري، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لأن الغضب من الشيطان، فإذا استعذت بالله طار مع إيمان بهذا الكلام. السكوت، ودائما أنت لا تندم على شيء لم تقله، ولكنك تندم على شيء قلته. لذلك ينبغي عليك أثناء الغضب أن لا تقول شيئا، علموا ويسروا ولا تعسروا، وإذا غضب أحدكم فليسكت، لأنه لن يندم لأنه لم يتكلم في غضبه، ولكنه سيندم إذا تكلم. تغيير الحالة التي هو فيها، إذا كان قائما جلس، وإذا كان جالسا اضطجع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن الغضب جمرة في قلب ابن آدم، أما رأيت إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه، فمن أحس بشيء من ذلك فليلصق بالأرض، بمعنى فليغير هيئته. الرابع الوضوء، لأن الغضب من الشيطان، والشيطان خلق من نار، ولا يطفئ النار إلا الماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. والحمد لله رب العالمين.